الله عليك، لو كنت تشيل من العوره اثناء الزحام الطواف، هل يؤثر على الطواف؟ الشيء قليل يعني اذا استمر فيها ان شاء الله بسرعه، واذا تلافها بسرعه ان شاء الله يعني مثل الصلاه.